أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

أك بغيا قال كذلك قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا قالت أني يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملت فانتبذت به مكانا قصيرا فحملت فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أهل المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليت أني مشت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناديه من تحتها ألا تحزني ألا تحزني ذني قد جعل ربك تحتك سريا الله الله الله الله

صدق الله العظيم.